بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ويضرب الله الأمثال

ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا إني صدق الله.